وأما حديث زيد بن ثابت فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علي قال ابن أيوب حدثنا ابن علي قال وأخبرني سعيد الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكانت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذا إيش عندك يا شيخ محمد؟ إذا صح يا أخوان صح وجزاكم الله خير. إن هذه هذا هو الصواب إن هذه الأمة وليس هذا. خليك معنا يا شيخ محمد دائما في الطبعة اللي عندك جزاك الله خير. كم مرة نضبط في طبعة المحقق أخطاء مطبعية؟ فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر لهم من الفتاني الملكين. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن. وأما المنافق فيقعد فإذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس. فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. ولهذا أيها الأحبة قلنا إن من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا من قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان يا أخوة إذا صدق مع الله في الدعاء صدقه الله في الإجابة. يعني البلاء فينا نحن ولا هو الكريم؟ أصدق في دعائك يصدق ربك في إجابته. فالإنسان لما يدعو ربه دائما في حسن الخاتمة يعني من أفضل الأدعية أيضا اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خاتمته وخير أيام يوم ألقاك. الدعاء بالثبات اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تجديد الإيمان من قال صباحا إذا أصبح رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان هذا تجديدا لإيمانه. هذه أيها الإخوة كل هذه الأذكار تحجب الشيطان وتلين القلب وتجعل الصلة العبد بربه متعلقا بربه. هنا يكون الإيمان يشع مثل النور في قلب الإنسان. وأما الغافل والعياذ بالله يموت الإنسان على ما تعلم. واحد لفظ أنفاسه يلعب شطرنج يقول كش ملك كش ملك. ذكرها ابن القيم رحمه الله عليكم السلام إنه يقال له يلقر الشهادة فلا يوفق إليها. ليه؟ لأن اللي مستولي عليه لعب الشطرنج فمات ويقول كش ملك كش ملك في لعبة الشطرنج. وفي زمننا من يموت يقول الأرضية الأرضية الأرضية ولا يقول واحد يقول سكارة سكارة سكارة. حدثت حوادث حدثني بها الثقات بهذا الموضوع. لكن الإنسان لما يكون لسانه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كم تسبيح لك في اليوم؟ كم تحميد لك في اليوم؟ كم استغفار لك في اليوم؟ كم كم؟ فأمر الله ودينه يسر على من يسره لكن يحتاج عمل. يحتاج عمل ولا يحتاج أمان. قال ولمسلم عنه من حديث الكسوف فيه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.

فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلتي فشد عليها رحلها، ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. الركي اللي هي الحوض أو الركوة اللي يردون الناس عليها أثناء الروي، نعم الماء. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أقسم ما أنتم بأحسن سماع منهم. في الرواية الأخرى غيرهم لا يستطيعون إيش الإجابة أو أن يتكلم. قالت قتادة أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وأما حديث أسماء الآخر فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين ابن مثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون عن محمد بن منكدر قال كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام، قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده، قال فيناديه اجلس فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال محمد، قال أشهد أنه رسول الله، قال فيقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. إن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده فأجلسه فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد، قال يقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، قال ويسلط عليه دابة في قبره معها صوت ثمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. والأنسب لمكان هذا الحديث أن ينقل عنه أن ينقل عند حديث أسماء الأولين، قصد علشان تصير أحاديث أسماء كلها في مكان واحد. وأما حديث عبد الرحمن بن حسرة فقال أبو داود حدثنا مستدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسرة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. رواه النسائي. وأما حديث تميم الداري فرواه أبو يعلى الموصلي بسنده عنه مطولا بسياق عجيب ومتين غريب وغالب معناه في الأحاديث الصحيحة فلا نطيل بسياقه استغناء عنه بغيره ولله الحمد لله. وأما حديث حذيفة فقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن ربيعي بن حراش، ولا عندك ربيعي؟ ربيعي هاي شيخ محمد ربيعي هي الأحلى الأحوط لها ربيعي، يا ليت من يراجعها لنا، يا ليت من يراجع لها، هي الصواب ربيعي أو ربيعي؟ ربيعي لو أحد يستعد بمراجعته يشوف أن في الإصابة يكون جزاكم الله خير. قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة أو سأله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا يعني يشعلوها حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح، فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. قال عقبة وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح، وقد تقدمت هذه القصة من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو الرجل اللي كأن فعله إنكار لقدرة الله، إنه لما قال ذروني فإن الله لو قدر علي لعذبني عذاب لا يعذب واحد من العالمين، قال إيش اللي حملك على هذا؟ قال خشيتك فغفر له. لكن مو معنى هذا واحد يجي يقول أجل بس مثل هذا الرجل، لا، لأنك الآن عرفت أن هذا أمر محرم ولا يجوز. وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام وأخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد، فلا أحد. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك حملتني فغفر له. وقال غيره مخافتك يا رب. ومحل هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدمة فلينقله إلى هناك. وأما حديث أبي موسى فرواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وهذا لفظ أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي. إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسباه جبذ الميت وقيل أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها. ولفظ الترمذي ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبناه واسناداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت. هذا الحديث يا إخوة فيه نوع من الإشكال، والزوال الإشكال أن من رضي أو أوصى ويفعل به ذلك. يعني ينبغي على الإنسان أن يحذر أهله وأقاربه أن لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لا حول ولا قوة، وهكذا يذكر الله ويستغفر ويسترجع. وأما اللي يقول واويلاه وهذا فهذا والعياذ بالله أذن على نفسه وتسخط من قدر الله، ويخشى أن يصل الأمر إلى الميت إذا كان هذا الميت راضيا أو أوصى أو لبها إلى ذلك. وأما حديث النعمان بن بشير فرواه الشيخان البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. شفت كيف انقياد الصحابة رجال ونساء؟ شفت هذه المدرسة الربانية مدرسة النبوة؟ هي فعلت ما كان عندها خبر بالنهي، قومي علي لما قال ما قلت كلمة إلا سئلت عنها. فلما مات الموتة الحقيقية صمتت ما قالت وسلمت. وأما حديث عوف بن مالك فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرني ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب عن ابن عبيد عن جبير بن الفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدرس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعوذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت وأن أكون ذلك الميت. الله أكبر. يعني من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وقيه فترة القبر وعذاب النار. هذا أيها الإخوة تقريبا استكمال ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من السعداء ويجيرنا من الشقاوة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.